هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، نهتم بك كثيرا أنت وأسرتك من خلال فقرات منوعة نقدمها لك لنجعلك أكثر ثقافة ووعي في التعامل مع أفراد الأسرة. والآن تعالي نبدأ بأولى هذه الفقرات، والبداية لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا رضا سليمان ويخرجها هاني الهواري. نعمة، أنا جيت واقع من جوا. نعمة، الله، نعمة، أنت نايمة هنا ولا إيه؟ آه، خير يا وائل. إيه، نايمة ليه بهدوم الخروج على الكنبة كده؟ مفيش، رجعت من الجامعة تعبانة شوية، قعدت أرتاح. شكلي رحت في النوم. طيب، جاهزين الغدا بقى على ما أغير هدومي، أحسن جعان قوي. غدا؟ مفيش غدا يا وائل. ليه يا نعمة؟ من غير ليه؟ قلت لك رجعت تعبانة ونمت. اطلب دليفري بقى. دليفري؟ ما انا لو عايز دليفري كنت طلبته وانا في الشغل. انت حر بقى. خلاص يا عمرو، ما تزعلش كده، ده كان مجرد طلب يعني. يا طارق، المجمع التعليمي ده صرح كيان في حد ذاته. العملية التعليمية عملية مقدسة وكل تفاصيلها لازم تحترم. بس اللي يسمعك كده يعني يقول انك ما تعرفش ان عندنا مدارس الفصول فيها 50 و60 تلميذ، وفي مدارس فيها فترتين صباحية ومسائية. لا لا، عارف يا ستار، عارف، وعارف كمان ان في مدارس كتيرة بتتبني بشكل مستمر، لكن الزيادة السكنية اكتر، لكن ده مش موضوعي. امال ايه موضوعك بقى؟ موضوعي اني اتكلم عن اللي يخصني، المجمع التعليمي. عارف، لو كل واحد اهتم بالحتة الصغيرة اللي تحت ايده، ايوه، الاجمالي بقى هيبقى شيء جميل. نهاية يا طارق، لقيت مخزن تاني لبضاعتك؟ أيوة لقيت، الحمد لله. هو غالي شوية لكن إن شاء الله تتعوض. تتعوض إزاي يعني؟ مش فاهم. هعمل زي ما الكل بيعمل. اللي هو إيه يعني؟ أي زيادة في التكاليف هتتحمل على تمن السلعة، والمستهلك هو اللي يدفع. صح؟ أيوة يا فندم، مع حضرتك الدكتورة نعمة. بجد؟ انت يا فندم؟ لا لا لا طبعا، مش هعلن الخبر دلوقتي. انا متشكرة جدا يا فندم. تأكد حضرتك اني هكون عند حسن ظنك. متشكرة جدا، متشكرة. مع السلامة، مع الف سلامة. ايه نعمة، مالك فرحانة قوي كده؟ انت كنت بتكلمي مين؟ لا يا وائل، مفيش حاجة، دي الدكتورة حسناء زميلتي في الجامعة، بنتها اتخطبت. وخطوبة بنت الدكتورة حسناء حدث مهم يفرح قوي كده؟ لانتوا عليكوا حاجات. مش زميلتي وافرح لها؟ طيب اعملي لي فنجان قهوة عشان عايز انزل. ايه ده يا وائل، هو كل حاجة اعملي لي؟ ما تعمل لنفسك يا اخي. اعمل لنفسي؟ وعملت يا وائل؟ ما انت عارف اني بحبها مظبوطة يا طارق. هي ايه دي؟ القهوة اللي عملتها لنفسي. يا عم انا بقولك، انت عملت ايه مع نعمة مراتك؟ ولا حاجة، انا قلت اسيبها فرحانة بخطوبة بنت زميلتها واعمل القهوة وانزل في هدوء، بس بصراحة كلامها مزعلني قوي. يا سيدي يا ما بيحصل، ان شاء الله هتروح تلاقيها زي الفل. بصراحة انا حاسس ان قلبي مقبوض كده، مش عارف ليه. عزيزتي المستمعة، المجلس القومي للمرأة المصرية وأكاديمية الفنون تم تدشين أول وحدة للعنف ضد المرأة وافتتاح المعرض التشكيلي بأكاديمية الفنون، لأن دائما الفن يهذب الروح وينمي العقل. وهبة يوسف كانت هناك فلنستمع. أهلا معنا المستمعين الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك. أشكرك. أهلا وسهلا بك يا فندم. دكتورة مايا، والفن في مواجهة العنف ضد المرأة والعديد من الفعاليات. ما بنقول احتفاليات العنف ضد المرأة، مش بنحتفل إن في عنف ضد المرأة، إحنا بنحتفل بتسليط الضوء على هذه القضية. بنركز على القوانين، بنركز على الإعلام، بنركز على التوعية، بنركز على الفن. المرة دي كان عندنا يعني نموذجين ممتازين جدا من الأعمال الفنية، احتفال كبير في كلية فنون جميلة، والنهاردة أكاديمية الفنون. عايزين نسلط إن الفن هو القوة الناعمة اللي ممكن تحل قضايا كتير، ممكن تحل قضايا عنف وإرهاب، ممكن تحل قضايا تطرف. تنوير العقول هو ما نصب إليه في هذه المرحلة. معرض للفنون التشكيلية تحت عنوان كوني والعديد من المشاركات. كوني في حد ذاته قوة إيجابية. كوني قوية، كوني مثابرة، كوني قادرة، كوني ملهمة، كوني أنت في حد ذات كونك أن أنت تقدري أن تكوني، فهي قوة في حد ذاتها. بيخرج كتير من الطاقة في الفنانين، وشفنا أعمال فنية كتيرة جدا جدا، وساعدنا بصراحة بافتتاح المعرض من الإعلامية صاحبة السعادة إسعاد يونس في أكاديمية الفنون، لأن أستاذة إسعاد أو الإعلامية القديرة ما بقتش بس هي الفنانة، ولكن كلمة صاحبة السعادة زي تقدري تغيري إعلام يبص على سعادة في الناس، يبص على حاجة متفائلة، يخلي النظرة متفائلة أكثر، يقولك إيه الحاجة الكويسة اللي موجودة، حتى طريقة الأكلة الحلوة اللي ممكن تاكليها تبقي سعيدة بيها موجودة، الحرف اليدوية، تسليطها الضوء على الإيجابي كان مهم قوي إن هي تكون معنا النهاردة بصراحة. تم أيضا تدشين وحدة العنف ضد المرأة بالأكاديمية، أكاديمية الفنون. أكاديمية الفنون النهاردة هي الكلية أو الأكاديمية أو الجامعة، لأن إحنا بندشن في كل جامعات مصر تقريبا، هي رقم 19. الفكرة إن إحنا بنقول للسيدات إن عندكم مكان تقدروا تشتكوا فيه، اشتكي، اتكلمي، كل ما هيبقى فيه نسبة من الشكاوي كل ما الحالة نفسها ممكن تقل في الجامعة. وارد ان يحصل تحرش، وارد ان يحصل اي نوع من التعنيف للطلبة او الاساتذة الاستاذات او كده، لازم يكون ليها مكان تتكلم فيه، تحس بامان وتحس بحفاظ على سرية معلوماتها. هو ده اللي هيخليها تثق في المكان اكتر واكتر، وبالتالي كمان نعلم اللي ممكن يتحرش او ممكن يستغل نفوذه على زميل أو طالبة، إن لا خلي بالك في آلية في الجامعة أو الأكاديمية ممكن تقف قدامك وتمنع ده. معنا مستمعينا الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون. دكتورة أحلام، أهلا بحضرتك. أهلا بيكو عندنا في أكاديميتنا. أهلا بحضرتك. والحقيقة العديد من الأنشطة، وبنقول الفن في مواجهة العنف ضد المرأة. هو فعلا الفن في مواجهة حاجات كتير قوي، الإرهاب ومنها العنف ضد المرأة، لأن العنف ضد المرأة نوع من الإرهاب الفكري بقى والجسدي وكده، وإحنا ضد هذا الإرهاب، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان نعمل على ذلك. يعني بالفعل العديد من الفعاليات، وتدشين وحدة العنف ضد المرأة بالأكاديمية، والمعرض التشكيلي، ومسابقة، الكثير من الفعاليات. الحمد لله، الحمد لله، كل يوم عندنا فعاليات الحمد لله. حضرتك تكلمينا عن الوحدة وإنشائها الحديث. الوحدة كانت ضمن بنود بروتوكول معمول مع أكاديمية الفنون ومجلس قومي المرأة. والحقيقة مجلس قومي المرأة شغال كويس قوي قوي، أنا ما كنتش بسمع عنه زمان. أنا مش عايزة أغبن حق حد، لكن هي فعلا دكتورة مايا مرسي خلتنا نعرف مجلس قومي المرأة قوي قد إيه، ممكن يعمل إيه، عنده صلاحيات يعمل إيه يعني. وهم لما جم اتكلموا معنا إن إحنا لازم نعمل وحدة عنف ضد المرأة، وكانت في الجامعات المصرية كلها، إحنا بس تشطرنا شوية سرعة شوية يعني، وإحنا أول ناس نعتبر افتتحنا الوحدة. ومعرض للفنون التشكيلية والأعمال كلها تحت عنوان كوني. كوني دي مسابقة كانت بتعملها المجلس القومي ضد المجلس القومي المرأة السنة اللي فاتت، والسنة دي هو عندهم 16 يوم في السنة كده بيعملوا فيها كل ما يخص المرأة. دي تاني سنة الحمد لله، وإن شاء الله نستمر. عزيزتي المستمعة، ودائما حماتي حياتي، وهذه نصائح مختلفة نقدمها لك من خلال هذا اللقاء الذي تقدمه منى خليل، وتؤكد على أهمية الإصلاح ما بين الزوج وأهله. ونلتقي دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. أهلا وسهلا. طبعا المشاكل واردة بين كل الأطراف. لما يجي الزوج ويحب يفضفض شوية مع زوجته ويقول لها أنا زعلان من أهلي، واجب الزوجة هنا إن هي تقول له دول غلطانين، دول عملوا كذا، لا انت ليك حق تزعل يعني، ولا تلطف من الجو وتقول له لا دول اهلك، حتى لو انت زعلت منهم شوية دول اهلك. هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي مفيش بيت بيخلو من المشاكل، ومفيش حد فينا مثلا ما حصلش خلاف بينه وبين اخته، بينه وبين مامته خلاف يعني في الرأي، والخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. ما جيش انا كزوجة اجي العب على النقطة دي واستغل بقى حتة صحيح انت عندك حق تزعل فعلا، انت لا تروح ولا تزورهم، ولا لا لا لا انت هما انت مش غلطان، هما اللي غلطانين، هما اللي يقولك. ما استغلش بقى النقطه دي وما جيش انا في الخلاف واسخن بقى زبان عليا الفرح بقى. شفت بقى انا اهلي ولا اهلك، وتحصل المقارنه اللي هي مش حلوه مش حلوه. وعايزه اقول للزوجه حاجه، مهما حصل عمره ما هيستغنى عن لا مامته ولا اخواته، دي حاجه حطيها في ذهنك يعني اوعي تنسيها. ولا احنا نحب والمفروض هي ما تحبش، لان اللي ملوش خير في اهله ما ملوش خير في زوجه طبعا ولا اولاده. وعايز اقول حاجه، لما يجي بقى الزوج يصطلح مع اهله هيقعد بقى تفضل الكلمه الوحشه بتاعتك دي هو شايلها لك ليه؟ هيقعد بينه وبين نفسه ياه دي بدل ما تهديني دي كانت بتسخني على اهلي وكانت بتقول لي هم وحشين يعني. طب هو برضو لا، بالعكس انا بقى عايزاك انت بقى استغلي النقطه دي عشان تبقى لك رصيد حب عند زوجك اكتر وعند حماتك كمان. تصلحي. وغير كده انا مش مثلا عشان خاطر زوجي ما بيكلمش مثلا مامته عشان حاجه معينه اروح انا ما اكلمهاش، لا لا لا خالص، ده بالعكس، ده هي دي الـ النقطه اللي ممكن حماتك تفضل فاكراها لك. بالعكس انا اتصل بيها، يا ماما على فكره انا ماليش دعوه طبعا، ده ابنك وانتوا مع بعض، وانا لا انا ما رضاش، انت برضو انا عارفه اكيد كل هتتصافوا دلوقتي، وانا يعني انت طبعا زي مامتي وانا مش شايفه ان عارفه. دكتوره ما تكبريش دايما اقول ايه، الكلمه الحلوه ما تتنسيش والكلمه الوحش. السيئه ما تتنسيش برضو. ولا فخلي رصيدك دايما حلو، خليكي دايما مالكيش يعني دعوه في خلافات بين اهله وبين يعني اي حد من العيله، انت خليكي محضر خير محضر صلح. عايزه اقول ما تتصيديش الاخطاء في لحظه زي كده. بالعكس لما يكون هو مثلا مختلف مع اختي من اخواته ولا مع والدته، ما جيش انا لا اقول له لا على فكره معلش، مهما كان دي مامتك مهما كان دي اختك وبرضو اروح للاخت واروح للام اللي هي حماتي، مهما كان معلش ده ابنك وسامحيه ومعلش الابن دايما بيغلط وانت قلبك كبير يا نينا، ضغط في الشغل وغصب عنه غصب عنه والله الكلام الجميل اللي بيريح هي نفسها، حتى تفضل بقى لما مثلا بعد الشر حصل خلاف بينها بقى وبين زوجها، هي بقى حماتها اول واحده اللي هتقف معاها. ليه؟ هتفتكر لها بقى تقول لا ده هي فعلا ما استدتش الاخطاء في الموقف ده. دي ارصده، ده رصيد. ما هو الحب فعلا عباره عن رصيد. لو انا اساسا خليت عند حماتي يعني رصيد من الحب ورصيد من الحنيه ومن المعامله الطيبه، هي نفسها هتخجل ان هي تعاملك معامله وحشه. هتلاقي نفسها لا ما ينفعش كده، انا لا دي مرات ابني ده انا بحسها بنتي. هي نفسها لما بتقعد مع اي حد من الجيران هتقول لا على فكره دي مش مرات ابني دي بنتي. الموقف ده ممكن يكون لازم وضروري مع اهل الزوج. انا بقول كمان في العموم يعني ما شوفش طرفين انا عارفاهم وشايفاهم ان هم متخاصمين وشايلين من بعض واقعد مكتفه وافضل اقول لده كلام واقول لده كلام يساعد على البعد اكتر. لا لا لا مش كده، احنا نقرب المسافات ويعني يسود الحب بين الناس كلها، وخصوصا حماتي علشان تبقى حياتي. حماتي يا اخواتي عليها في عناي الاتنين من جوا، بتحبني زي عينيها بالعين دي فيك انت وهو ست سيا سياسية مش عباسية عالعين والراس زي الأناناس شربات وخشاب أنا أكلك حاب لو بنت هتمسني تديها فوق وشها حماتي بتحبني هو موت أنا بنتها يا جميلة يا حماتي يا حياتي يا حماتي. عزيزتي المستمعة، تحسين كفاءة الطاقة ودعوة لكل المستمعين للتعرف على بطاقة تحسين كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية المختلفة. هالة سالم تلقي الضوء على هذا الموضوع. دكتور مهندس عادل توفيق بشارة، خبير دولي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس حملة كفاءة الطاقة في البطاقة، أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. احنا الحقيقه حضرتك مشرفانا النهارده، ونرجو ان يكون في معلومات وصلتك عشان تقدري توصليها للناس. تمام يا فندم. نحن اليوم يعني بصدد اولى ندوات الحمله داخل نقابه المهندسين المصريه. دكتور، بدايه الهدف من هذه الحمله الطاقه في البطاقه. بص حضرتك، هي الحملة اسمها كفاءة الطاقة في البطاقة. هو الحقيقة احنا الحملة دي معمولة اساسا بغرض افادة المستهلكين مباشرة. الحملة دي هي حملة مقصود بيها ان احنا بنعرف المستهلك الطاقة، المواطنين كلهم، لان كلنا عند المستهلك طاقة، ازاي يقدر يفهم فاتورته وبعدين يقدر قيمة استهلاكه مظبوط، ويراجع الاستهلاك اللي موجود في الفاتورة على العداد، ويعرف إذا كان عنده أي نوع من الفرق سواء بالزيادة أو بالنقصان المهم، ويروح شركة الكهرباء ويصور العداد ويروح يطالب بضبط المحاسبة بتاعته علشان يدفع حقه. تمام. الطريقة بقى إن إحنا الحملة دي بنبتديها بإفهم أو إعرف استهلاكك، بنكملها بقى بإنه طيب أنا استهلاكي عرفته، هتقدر تساعدني إزاي؟ عشان كده قلنا كفاءة الطاقة في البطاقة، لأن الأجهزة المنزلية اللي عند حضراتكم في البيت أو هنا أو هنا موجود عليها بطاقة اسمها بطاقة كفاءة الطاقة على جميع الأجهزة الكهربائية تقريبا. وبقى في إلزام الحقيقة قرار من وزير الصناعة بيقول إنه لازم الأجهزة اللي تنزل السوق يكون عليها البطاقة دي. الفكرة بقى إنه لا البياع عارف البطاقة دي إيه ولا المشتري عارف، وبالتالي الحقيقة بقت موجودة وكأنها مش موجودة. من ناحية اقتصادية، يعني عند اختيار الجهاز كيف يختار المستهلك هذا الجهاز الذي يوفر له في الطاقة وأيضا يوفر له على المدى الطويل في الماليات الخاصة به؟ بص حضرتك، هو بطاقة كفاءة الطاقة فيها خلينا نقول خمس درجات. من ألوان. إيه؟ خمس ألوان، من إيه وهو الأخضر إلى إيه وهو الأحمر. الإي أحمر أعلى استهلاك أقل كفاءة، الإي أقل استهلاك وأعلى كفاءة. أنا لما أروح أشتري جهاز أدور على اللي ناحية الإي، لقيت الإي أخده، ما لقيتش الإي أخد على الأقل البي. إنما أبعد تماما عن الأجهزة اللي استهلاكها عالي، لأن على المدى الطويل الاستهلاك العالي أنا بدفعه في فاتورة كهرباء، وبدفع أضعاف تمن الجهاز اللي كان أغلى شوية لكن هو مؤشر استهلاك الطاقة بتاعه أو مستوى استهلاك الطاقة بتاعه هو الايه اللي هو منخفض. احنا في الندوة ضربنا مثل بتلاجة تمنها 7500 جنيه في الاصل لما بروح اشتريها، والتلاجة اختها ودي اللي هي ايه بتستهلك كمية معينة من الكهرباء، والتلاجة الايه بتستهلك ضعفين الاستهلاك ده، والتلاجة الايه كانت ب6000 والتلاجة الايه كانت ب7500. لما حسبنا على العمر الافتراضي 15 سنة بحساب استهلاك الكهرباء بسعر النهاردة، طلعت التلاجة ام 7500 مع استهلاك الكهرباء بحوالي 12000، وام 6000 مع استهلاك الكهرباء بحوالي 18000. تبقى اني ارخص، 6000 ولا 7500؟ 7500. يبقى لازم نعرف ثقافة ليس فقط السعر الحالي، ولكن السعر مع حساب تكلفة الكهرباء اللي أنا هدفعها شهريا في فاتورة الكهرباء بتاعتي. دكتور، نحن في حاجة إلى يعني تغيير مفاهيم وثقافة المستهلك المصري عند الشراء وعند الاستخدام أيضا. هو الحقيقة اللي يعني النقطة اللي حضرتك بتسريها الحقيقة نقطة مهمة جدا. إحنا محتاجين فعلا إن إحنا نغير الثقافة. وعشان كده أنا في بداية الندوة قلت في وجود جهاز حماية المستهلك ونقابة المهندسين والأمم المتحدة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة، احنا عايزين نعمل حراك مجتمعي دعوي لمسألة ان احنا كلنا نروح ناحية ترشيد الطاقة. اول ما تعلمنا ترشيد الطاقة نشتغلها، كان بيقولوا ترشيد الطاقة اسلوب حياة. اسلوب الحياة ده هيجي ازاي؟ الثقافة. احنا محتاجين معلمين والوعي التوعية، ان احنا بنقول معلومات وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نوصل للمواطن كيف يكون عنده الثقافة، يعني ازاي يطبق الكلام اللي احنا بنقوله، ازاي يبقى رشيد في استهلاك الطاقة. المرأة يعني هي عنصر محرك في الاستهلاك والاستخدام وايضا في الترشيد، هي عامل مهم. الرسالة اللي بتوجهوها للمرأة من خلال هذه الحملة كفاءة الطاقة في البطاقة. احنا رايق بنشتغل مع المجلس القومي للمرأة، وعندنا ندوة يوم 26 ان شاء الله مع السيدات الفضليات والسادة اللي بيشتغلوا في المجلس القومي، علشان هم كمان عندهم موقع اسمه التاء المربوطة، احنا منزلين بعض البيانات عليها وحننزل لسه بيانات اكتر بعد ان شاء الله الندوة اللي هنعملها عندهم. المرأة انا بعتبر انها جزء اساسي من مشكلة استهلاك الكهرباء في مصر، لكنها بما انها جزء اساسي من المشكلة هي نفسها الجزء الاساسي في الحل لمشكلة الكهرباء في مصر. زي ما حضرتك سمعتي احنا عندنا البيوت او المباني المنزليه تستهلك نص الكهرباء اللي في الطاقه، كل المباني في مصر بتستهلك حوالي 60% من الكهرباء المستهلكه في مصر، الاجهزه المنزليه فقط بتمثل 42% من استهلاك الكهرباء في مصر، السيده هي اللي بتستخدم هذه الاجهزه، وبالتالي السيده هي اللي عليها ان ترشد الطاقه، وهتكون هي مفتاح ترشيد الطاقه ان شاء الله في مصر بعمليات التوعيه اللي احنا بنعملها في وسط السيدات وفي وسط المواطنين بصفه عامه. عزيزتي المستمعة، وخلي بالك، ونصائح للعروس قبل الزواج تقدمها لك رشا أنور مع ضيفتها. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتورة غادة جمعة، خبيرة إتيكيت وبروتوكول الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك دكتورة غادة. أهلا بيك يا رشا، أخبارك؟ الحمد لله. والنهاردة بنقول خلي بالك لو في بداية علاقة لطيفة إن شاء الله بتبقى فيه بقى خطوبة وزواج، إزاي تظهري مميزاتك للشخص اللي قدامك، وإزاي نفس الحكاية الشخص اللي قدامك أيضا إزاي يظهر مميزاته، هتقولي له إيه؟ بصي أنا هقول صح زي ما أنت قلتي للاتنين، لأن إظهار المميزات مش بس البنت اللي بتظهر مميزاتها وكمان الشاب. فنمرة واحد بقولهم ما تتكسفوش تتكلموا وتحكوا على نفسكم وبصراحة، وبصراحة. يعني بلاش الزينة الزيادة دي، بعد كده الماسكات دي بتقع وبتبقى المشكلة كبيرة يعني. وعلى فكرة المميزات دي بتبان من الطفولة، فهنا هو أن أقتنس سواء شاب أو صبية كل فرصة أحكي عن طفولتي للطرف التاني، يعني أيا كان بقى الطرف، أحكي له عن طفولتي الحاجات المميزة اللي هي حدوتة بتنتهي بميزة أو بذكاء فيا. بهرت العيلة، بهرت الأصدقاء، بهرت المدرسة، تبقى فكرة حلوة دي. فهنا هو دايما، لأن الحاجات دي اللي هو بنقول التالنتس أو المواهب أو المميزات دايما بتبقى باينة في مرحلة الطفولة، فنكثر مع بعضينا الطرفين ونحنا متقابلين وبنتعرف على بعض ان احنا نحكي حكايات عن الطفولة، بتكون الحياة مش مجرد الحكي نفسه، ولكن كل حكاية ازاي ابهرت العيلة، يعني كنت ذكية قوي او عندي فراسة في الموقف ده او ضحكوا قوي عليها من غرابتها. وممكن كمان الطرف الاخر يعني بان برضو من حكاوي، ممكن يبقى شخص عنيف يقولك انا وانا صغير كنت بضرب فلان وبعض، يعني يبقى بان فعلا يعني فكرة لطيفة جدا. الحكاية عن الطفولة تبادل، صحيح، تبادل الحكايات عن الطفولة، سواء حكايات في المدرسة، سواء حكايات مع الاطفال في الشارع وانا بركب معهم العجل مثلا وانا صغيرة، سواء حكايات في النادي، سواء حكايات مع اطفال العيلة او الاسرة. دايما نركز في المرحلة الأولى تبادل هذه، يعني ما نقعدش نسبل ونبربش طول الوقت يعني. قدر ما مهم جدا نقتر الطفولة، لأن الطفل اللي جوايا هو اللي بيحركني بعد كده أبقى بني آدم ناضج أو أبقى بني آدم ممل أو بني آدم عندي غباء اجتماعي أو ذكاء اجتماعي. الطفل اللي جوايا بيبين للي حواليا أنا مين بعد كده؟ لو أنا مثلا لو البنوتة اللي بتتكلم بقى في بداية العلاقة دي لقيت إن هي مثلا بتتكلم كتير والطرف الآخر صامت ما بيتكلمش خالص أو بيتكلم بسيط قوي، في الحالة دي تعمل إيه؟ تعمل زيه وما تتكلمش هي كمان؟ لا، تبتدي تنكشه، بمعنى تبتدي تسأله، تقول له إيه، احكي لي عن وانت صغير في الحضانة، احكي لي مثلا لو انت هو اخوات دي كنت بتعمل ايه مع اخواتك في العيد، احكي لي مثلا لو المقربين لي ولاد خلانه او ولاد عماته، احكي لي كنت بتعمل، تطلب ما تسكتش يعني. لا ما تسكتش، تفضل تزقه اللي هو يحكي حاجات من الحكايات دي، تقدر هي تستنتج ايه مواهبه ايه مميزاته، وهي من الناحية التانية تقوله مثلا انا كنت متعودة في العيد اعمل 1 2 3 4، انت كنت بتعمل ايه في العيد، يعني تبدأ عن نفسها وتسأله الريتولز او الطقوس بتاعت العيد او رمضان او شم النسيم او او او او اللي هي هتحكيها، بنقول ايه عليها، هتعمل زي عاصفة ذهنية عنده. من العاصفة الذهنية اللي حصلت هيحكي، فتقدر هي نمرة واحد حكت على مهاراتها ومميزاتها من خلال الحواديت بتاعتها وزقته، عملت له عاصفة ذهنية عشان يبتدي يتكلم، فكل واحد يقدر يعرف الطرف التاني. فبالتالي في أول علاقة ما نقعدش نتكلم على المستقبل والبيت والأولاد وحياتنا وعايزين نسافر، لا، ركزوا اتكلموا على الطفل اللي جواكوا، لان الطفل اللي جوا كل واحد فينا يا رشا لا يموت ابدا، هو المحرك في كل مراحل حياتي. تمام، ميرسي في الدنيا دكتوره، بنشكر حضرتك. فوق راسي. انت اللي تقدر تفهمني، انت الوحيد معاك بيسابق ايامي، وغني قبل ما معك بسابق أياني، وغني أجمل ما بغني، أنت الوحيد. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.